والله أعلم اخترعه دجاجلة أهل باطل ليحاموا به عن أهل البدع والضلال. فتذكروا المحاضرة في الدجالين والكذابين. أنا لا أستبعد الذين وضع هذا المنهج من هذه الأصناف، وأعتقد أنهم لم يسبقوا إلى مثله. وأقتصر لكم على بعض الأمثلة. كتاب البخاري في الضعفاء، لماذا لم يذكر حسنات الرجال الذين ذكروا في هذا الكتاب؟ على منطق هؤلاء وعلى قاعدتهم يكون البخاري ظالما فاسقا ساقط العدالة، فلا نقبل منه لا بخاري كتاب البخاري ولا غيره، صحيح البخاري ولا غيره. وأحمد بن حنبل تكلم في مئات الرجال بدون موازنات، ويحيى بن معين وعبد الرحمن المهدي وعلي بن المديني والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة، تكلموا في ألوف الرجال بدون موازنات، وألفوا في ذلك المؤلفات، منها ما ذكرناه كتاب البخاري في الضعفاء، وكتاب النسائي في الضعفاء والمتروكين، وكتاب الضعفاء العقيلي، وكتاب المجروح لابن حبان. قرأوها، هل تجدون هذا المنهج فيها؟ ثم تعلقهم بالذهبي كمؤرخ، كمؤرخ قد يتساهل أحيانا ولا ينطلق أبدا من هذا المنهج الذي يقولونه. فواحد في السياق قد يذكر يطعن في الرجل ولا يذكر حسناته، بارك الله فيكم. ثم خصص كتبا، لماذا لا تذكر الميزان والديوان والمغني والذيل؟ فهذه أربع كتب كتاب خاصة بالجرح، لماذا ينسون الذهبي هذا الذي يتعلقون به كمؤرخ في كتابه السير؟ فهؤلاء أهل باطل وأهل شبهات، ويصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم إذا جاءوا لكتاب الله أولوه، إذا جاءوا لكلام الرسول أولوه، وإذا جاءوا إلى كلام علماء السلف أولوه وحرفوه. فما رأينا بدعة أخطر من هذا المنهج، ولا مبتدعين أخطر الإسلام من هؤلاء، ولا يسلامهم إلا الدفاع عن الباطل وعن العقائد الضالة. فإذا جئت بمن يسب الصحابة أو يسب الأنبياء أو إلى آخره، قال لك فين حسناته؟ فين حسناته؟ فإذا ذكروا أهل السنة وكلهم حسنات، لا يذكر شيء من حسناتهم، ويفتعلون لهم المثالب، فما أشبههم بالروافض. حياكم الله، أكتفي بهذا القدر، وعليكم بالكتب التي أشرت إليها وقد أيدها العلماء والحمد لله، ومنهم ابن باز والألباني والعثيمين وغيرهم وغيرهم. وهؤلاء الذين ألفوا تراجع بعضهم واعترف بأن النقد إذا كان للنصيحة والتحذير فإنه لا يجب ذكر الحسنات، وذكر أحدهم بالإجماع يقول: أنا ما انطلقت في نقدي لأهل البدع والضلال إلا من باب النصيحة والتحذير، فلماذا يطعنون في وفي كتبي؟ حياكم الله. وهذا يقول: بعضهم يستدل بحديث صدقك وهو كذوب على منهج الموازنات. أقول لك الحمد لله، جواب هذا السؤال فيه هو كذوب. صاحب هذا الاستدلال هو كذوب. أين الموازنات؟ هل نحن نعرف أن إبليس صادق؟ نحن ما علمنا من القرآن إلا قول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات في هذا الباب والمعنى عن إبليس كثيرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه المرة أنه صدق، والأصل كذوب. فيا لله العجب، كيف يؤخذ بمرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه صدق فيها ويترك منهجه كله الذي هو كذب؟ الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناس يتعلقون بواحدة ويتركون مئة كذبة في الكهان، صح ولا لا؟ مرة واحدة صدق، ومئة مرة وهو يكذب، ينسون المئة كذبة لأجل صدقة واحدة. في بعد هذا فتنة؟ هذه هي الفتنة. فنحن لم نأخذ بهذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه صدق، وإلا الأصل هو كذوب لا نأخذ منه. أين هذه الموازنات؟ أي هات أبغني واحدة أخرى لإبليس، وثالثة ورابعة وخامسة حتى تقول وازنا. هذا كلام أصحاب الأهواء، وربما نقله الناقل وليس من أهل الأهواء لكن بسبب جهله، فهذا معذور، لأن بعض الناس ليسوا من أهل الأهواء لكن من أهل الجهل، ما يعرفون طرائق الاستدلال، فربما انطلع عليه هذا، فنقول ليس بكاذب ولا بصاحب هوى لكنه يجهل فيعلم. وأما إذا صدر هذا عن أهل الأهواء فنحن نعلم حينئذ أنهم يريدون نصرة الباطل. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الحسنات والسيئات هذا أمر أو قول حق أريد به باطل في هذه الآونة من كثير ممن يطلقون على حسب ما أعلم، فلا أجيب إلا على حسب ما أعلم. هذه العبارة الحسنات والسيئات يطلقها كثير من الناس وهو قول حق لكن أريد به باطل. إذا ما انتقدت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ولا أنكر من الشرك ولا أنكر من البدع المحدثة في دين الله والانحراف في ميدان الدعوة عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قمت بالإنكار في هذا الباب قالوا لكن لحسنات، له حسنات، لماذا تسكتون عن الحسنات؟ أنا ما أنا في باب تدوين ترجمة لذلك الرجل، أنا في باب تحذير ونصيحة. العلماء إذا كانوا في باب التحذير والنصيحة فإنهم متفقون متفقون، وأقول هذا بكل صراحة وبملء فيا، متفقون على أنه يذكر ما عند الرجل من الانحراف حتى يحذرها الناس. وإذا ما أردت أن تترجم له فإن كتب التراجم تذكر الخبث والثمين ولا تترك منه لذي جناحين ليس، فيذكرون الأمور التي يستحيا من ذكرها. إذا أرادوا الترجمة الكاملة وبيان السيرة الذاتية التي عليها ذلك الشخص، أهي سيرة صلاح أو سيرة صلاح وفساد، فيذكرون عن الصوفيين الحلوليين والقبوريين وغيرهم ما يبدأ لهم جديد، فيذكرون أنهم لهم عبادة ولهم كذا ولهم كذا وأن لهم أوراد وأنهم وأنهم. فأنا حينما أحذر ما قصدت أن أترجم لشخصه، وإنما قصدت أن أنبه الغافل على ما عند ذلك الشخص من الخطأ وعلى ما عنده من الانحراف فيحذره. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأنت حينما تحذر ما عليك إلا أن تشوف الخطأ أو البدعة أو المعصية الانحراف عند الشخص. أنا أذكر لكم مثالا في الأمور الشخصية فضلا عن العقدية، لو جاءت إنسان يخطب بنتك فاستشرت شخصا يعرفه، هل يقعد يترجم لك سيرته الشخصية الذاتية؟ لا لا لا، إنه يقول لك هذا رجال ما يصلح، صح ولا لا؟ صح يا إخوان ولا لا؟ يقول لك أنت تستشيره هل يصلح أن يكون صهرا لك ولا لا؟ ما يترجم لك ترجمة شخصية، يقول لك لا لا لا هذا رجال ما يصلح أبدا لا تناسبه، يذكر لك عيب عيبين ثلاثة من العيوب التي عنده تجعلك تقلع عن مصاهرته ما تزوجه. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فأمر الدين أجل وأعز وأغلى، لا بد أن يحمى. فأنت حينما تقول كذا وكذا في فلان كذا وكذا فاحذروه، هذا من باب التحذير للناس. وإذا ترجمت لا فاكتب ما له وما عليه،

فهو يلزم يلزم. يعني مثلا ايه حب يقول يا اخواننا خذوا العقيدة من كذا، يلزمه الزاما عينيا ان يوضح ما عند الرجل من عوار اولا. الامر الثاني يضمن لنا على سبيل اليقين ان العمي لما تعلم الحق من المبتدع لم يرق قلبه للمبتدع. ان ضمن دولت اعمل اللي انت عاوزه وهيهات هيهات. واضح يا اخوانا؟ ديت منهج خبيث بدأ يسري إلى الأمة، فاحذروه وإياكم وإياهم. ومن قال به نقول له اتق الله ربك وارجع إلى ما كنت عليه قبل فوات الأوان. كفاية كده عشان نبدأ في درس التعلم. الموازنات يعني على سبيل المثال يعني الإمام بذيب مرة دم فأولى في بعض الأمور، فأنا ده ما أخبرني إيه لا يحتاج الى تعديل. اخونا بيقول ايه خليكم معايا يا شيخ الله يبارك عشان نفهم المنهج ده، وأي أخ منكم يعني يرى في نفسه شيء مما سمعه مني على دماغي من فوق يناقشني لعل وهمت. واخد بالك؟ أخونا بيقول طيب واحد زي الإمام إمام الأئمة ابن خزيمة في حديث خلق الله آدم على صورته أرجع الضمير إلى آدم، وسيدنا الإمام أحمد قال ومن أرجع الضمير إلى آدم فهو قول الجهم بن صفوان. يبقى إذا ابن خزيمة قال بقول الجهم. نقول نرجع إلى أصل المعتقد عند ابن خزيمة. ابن خزيمة معتقده إيه في الصفات؟ ده تكلم كلام غريب. لما جه في صفة القدم أو الرجل يضع ربنا عز وجل قدمه في النار مش كده برضه؟ أو رجله. واخد بالك؟ قال ابن خزيمة ونثبت صفة القدم والرجل ولا نتركها لتشنيع المشنعين. شفت الكلام ده الإمام ازاي؟ يبقى ده الأصل عند الإمام إثبات الصفات ولا لا؟ بالمناسبة الشيخ محمد غزالي السقة لما جه في عقيدة في حديث قدم والرجل قال لك ألا ما هذه العقيدة المضحكة، عقيدة رجل لله؟ شوف انت بقى تعمل معاها ايه. انا مش متكلم واخدين بالكم يا اخوانا؟ فهنا الامام ابن خزيمه الاصل عنده اثبات الصفات ولا نفيها؟ اثبات الصفات ولا تاويلها؟ اثبات. ولكن في صفه اجتهد وهو اهلا لذلك وخالف الحق وما تركه علماء عصره بل ردوا عليه ونبهوا اليه. ده بعيد عن منهج الموازنات خالص. مثلا بنشرح كتاب التوحيد كما قام به الشيخ المفضل ابن البيلي أجزل الله له المثوبة. بنوضح ونيجي عندها. خدوا بالكم يا اخوانا الفحل هنا اجتهد وجانبه الصواب، زل تردم ولا تذكر وننبه عليه. ده خرج عن موضوع الموازنات خالص. واخد بالك يا اخوانا؟ لكن مثلا واحد الاصل عنده تأويل الصفات وجه في قضايا الايمان زي الفل، في الإمام بالقضاء والقدر ملوش نظير. ده أقول يا أخواننا خد بالك الرجل ده زل في قضايا في في في الأسماء والصفات، أما في قضايا القضاء خدها منه أبدا. ما هو شغال في القضاء والقدر أمر ملي كلمة على الأسماء والصفات خرب الدنيا عنده. ينفعش أبدا. أخذ العلم عن أهل البدعة مخالف ولا يجوز. ومن قال أننا مضطر لذلك والله اشرح الضرورة بتاعتك لواحد من الأكابر من أهل العلم وهو يفتيك يقول لك تنفع تروح وما تروحش. أما أنت من نفسك فالذي نراه المنع من أخذ العلم عن أهل البدعة الذين خلفوا أهل السنة والجماعة في الأصول الاعتقادية، ونحذر من يقول بهذا المنهج. اتق الله ربك لأن هذا المنهج سيأتي على الأمة بشر عظيم ويأتي بالترويج للبدع وأنت لا تشعر. هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به ونعلنه صراحة بملء الفم. نعم.